فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي النية وتذكرها في وسط الصلاة فهل يجزئ الإتيان بها في هذه الحال؟ وكيف جاء وتوضأ ووقف وصلى بدون؟ هذا دليل على وجود النية، ما يصير عنده وسواس، ما يصير عنده وسواس. وضوءه ومجيئه وقيامه وتكبيره يدل على وجود النية. نعم.